بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة الذي وهب لي على الكبر Thank you.